إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه لما كان من الواجبات المتحتمات على كل مسلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرتي أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني كلمات تجتمع وتفترق، وهي في جميعها تدل على وجوب النصيحة، وجوب تغيير الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، البحث إلى طريق إصلاح هذه الأمة حتى تستعيد أمجادها وتمكن لهذه الأمة في الأرض. ولما كان هذا من الواجبات، يعني لما كانت الدعوة الله سبحانه وتعالى من الواجبات، كان علينا أن نتعلم. قال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وبينة. إذن وجب علينا أن نتعلم أحكام هذه الدعوة، الأحكام الشرعية التي تقوم عليها. ومن هذه الأحكام أحكام كلية، هناك أحكام جزئية فرعية وهناك أحكام كلية، وهذه الأحكام الكلية هي التي نسميها أصولا للدعوة. والذين يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كثيرون، وقد اختلفت مناهجهم واختلفت طرائقهم وتعددت سبلهم، فكل واحد يسير على طريقة معينة ويدعو إلى هدف معين ويسلك يعني منهاجا مخالفا لما هو عليه الآخر. فوجب أيضا على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتنب هذه الطرق المنحرفة، لأن من سار على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون مفسدا غير مصلح، منفرا غير داعي أو غير داع إلى الله سبحانه وتعالى. فضبط هذه الأصول ومعرفتها بأدلتها أمر مهم جدا بالنسبة للمسلمين ولطلبة العلم خاصة. أول هذه الأصول التي نتعرض إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى الاعتماد على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، الاعتماد على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. يعني هذه القاعدة لا تختص بالعقائد كما هو معروف، الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. نعم، اشتهر أهل السنة المنتسبين إلى السلف بهذه القاعدة، لأن أهم القضايا التي تميز بها السنة عن غيرهم هي قضايا العقيدة. لكن هذه القاعدة، اعتماد الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، يعني أصل وقاعدة عامة لكل أبواب الدين. وأهل السنة والجماعة في دعوتهم في المسائل الشرعية، كيف ندعو الناس، وما هو السبيل، وما هو المنهج، وما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته وعلى أيضا فهم السلف الصالح على طريقتهم وعلى منهاجهم. المخالفون منهم من يزعم أن طرق الدعوة وأساليبها تستفاد بالتجارب الشخصية، تستفاد من تجارب خاصة، ومنهم من يرى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تعد ملزمة لأنها كانت يعني وليدة ظروف في بيئة معينة، فيرون أن السيرة أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعد صالحا لهذه الأزمنة المتأخرة التي تطورت فيها الحياة وأساليبها. قد يقولون هذا بألسنتهم، وقد تدل عليه أحوالهم أو تصرفاتهم، ومنهم من يجعل الحاكم في مسائل الدعوة قول فلان وقول علمان، بعيدا عن النظر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذا يعني مظهر من مظاهر الانحراف. لذلك وجب علينا أن نؤكد في أول يعني أول الأصول على أنه أن الحاكم وأن المعتمد هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. لا يوجد إنسان معصوم مهما كان مجردا ومهما كان عالما. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حاكم، والعباد جميعا محكومون وهم معرضون للإصابة وللخطأ. أدلة هذا الأصل يعني ما الذي يجعلنا نقول بأن أننا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أساليبها وطرقها ومنهاجها متقيدون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل بين الكتاب والسنة طرائق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، قال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يخبر المولى عز وجل نبيه بأنه نزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء. هل أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تدخل في قوله تعالى لكل شيء أو لا تدخل؟ الذي يقول لا تدخل نقول له أتي بالدليل. نحن عندنا لفظ عام، كتاب الله سبحانه وتعالى فيه بيان لأمور العقيدة ولأمور الفقه ولأمور السلوك، وكذلك لأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور الدعوية لا تخرج عن أحكام الحلال والحرام، أو لا تخرج عن أمور السنة والبدعة، لا تخرج عن أحكام الإيمان والكفر، فلا بد أن تكون موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي شهد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه على أنه فيه تبيان لكل شيء. يقول أيضا المولى عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فربنا سبحانه وتعالى يشهد أيضا بأنه أكمل لنا الدين. فهل مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الدين أو ليست من الدين؟ لا شك أنها من الدين، لا شك أنها داخلة في مسمى دين الله سبحانه وتعالى. إذن دين الله كامل لا يحتاج إلى تكميل، لا نحتاج إلى تجارب الناس، لا نحتاج إلى وسائل أو إلى طرائق غير طرائقنا الموروثة أو الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى والموروثة عن السلف الصالح. لا نحتاج إلى مصادر غير مصادر الشرع الثابتة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. يقول أيضا المولى عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن نرى الناس اليوم مختلفين، هذا يقول هذه هي طريقة الدعوة، ويقول الآخر هذه هي الطريقة، هذا يقول هذه هي أولوية الدعوة، ويقول هذا هذه أولوية الدعوة، هذا يقول هذه هي الحكمة، والآخر يقول بل هذه هي الحكمة. إذن يوجد تنازع. يقول المولى عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أمرنا بأن نرد إلى الله والرسول في حال التنازع، ونحن متنازعون. إلى من نرجع؟ نرجع إلى قول فلان؟ إلى تجربة فلان؟ إلى من نرجع؟ إذن يجب علينا أن نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. من الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث أصل في رد كل المحدثات، كل البدع. من أحدث، من اخترع شيئا في أمرنا هذا أي في دين الله سبحانه وتعالى، ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه غير مقبول، لا ينال به أجرا، لا يتقبله المولى عز وجل. وأمرنا هذا يعني الدين يدخل فيه مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من الأدلة أيضا على هذا الأصل، يعني وعندما نقول قاعدة أو عندما نقول أصل وأمر كلي، يعني في غالب الأحيان هذا الأصل لا يكفي أو لا يكفي في الدلالة عليه دليل واحد. يعني أنا أقول أصل، ما معنى أصل؟ يعني أصل قطعي، أصل قطعي لا ينبغي أن يتنازع فيه، أصل ينبغي أن يتحاكم إليه المختلفون. إذن كم يوجد عليه من دليل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكم من دليل يوجد عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد دليل واحد محتمل؟ لا، الأدلة أدلة كثيرة، ولكن هذه أظهرها وأوضحها، لا تحتاج إلى تكلف شرح أو تفسير. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، ولكن ما نذكره هي الواضحة البينة. نكثر من الأدلة ليبين أن هذا الأمر قطعي. نضع هذا الأصل الذي هو الاعتماد على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح في قضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكي نتحاكم إلى هذه الأصول، لكي إذا اختلفنا في يوم ما أو في قضية ما نرجع إلى هذا الأمر. لكن إذا وضعنا أصلا مبنيا على حديث ضعيف أو مبنيا على حديث مختلف فيه ونختلف بعد ذلك، وأتي أنا أقول تعالى نتحكم إلى هذا الأصل، ماذا يقول له؟ قل أنا لا أسلم لك هذا الأصل. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف أو لأن الحديث مختلف فيه وأنا أعتقد ضعفه. هذه الآية التي تذكرها غير واضحة، أنا أناقشك في دلالتها. ولكن إذا يعني أكثرنا من ذكر الأدلة أورث ذلك اليقين في نفوس السامعين أو في نفوس القارئين أو في نفوس المسلمين، ونعلم أن هذا فعلا يكون أصلا من الأصول التي يرجع إليها، وأمر قطعي لا ينبغي لمسلم أن يشك فيه أو أن يجتهد في خلافه. من الأدلة أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني بشهادة هذا اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه كل شيء، لم يترك شيئا إلا وعلمهم إياه، لم يترك شيئا إلا وتدخل فيه، يعني تدخل في أمور المسلمين حتى في أمورهم الشخصية، نظم لهم حياتهم كلها. فقال سلمان أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فذكر له مجموعة من الأشياء التي تتعلق بأداب الخلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن آداب الخلاء وآداب الطعام والشراب والجلوس والنوم، كيف يترك أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي هي رسالته؟ الدعوة هي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووظيفة ورثته. هل النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه المسائل من غير بيان ومن غير وضوح؟ لا، لا شك أنه بيّنها، كما يستدل العلماء بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مسائل الاعتقاد. كيف يبين آداب الخلاء ولا يبين مسائل الاعتقاد كما يقوله بعض المنحرفون، بعض المنحرفين من أهل الكلام والتصوف وغيرهم؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بيّن ما هو أدنى فلا شك أنه قد بيّن ما هو أعظم وأعلى. من الأدلة حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا الحديث له ارتباط وثيق بقضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومنهج التبليغ والتعامل مع القضايا الحادثة. أول شيء بعد الأمر بالتقوى السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد تأمر بالقوة، وهذه من قضايا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يوجد اختلاف الآن، اختلاف في العقائد واختلاف في مناهج الدعوة واختلاف في شتى ميادين العلم والدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كما جاء في بعض الروايات. إذن الاختلاف أيضا فيه ماذا؟ التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كان عليه السلف الصالح وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. ويقول إياكم ومحدثات الأمور، يعني كل شيء جديد في دين الله سبحانه وتعالى وكل شيء محدث إياكم وإياكم، فإن كل محدثة بدعة وكما جاء في الحديث الآخر وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي رواية لهذا الحديث قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق بيضاء الليل والنهار سواء ولا يزيغ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلا هالك. ثم يقول ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن لا شك أن مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مسائل، يعني بالاصطلاح الخاص مسائل المنهج، المنهج الدعوة. وإذا أطلق المنهج فقد يراد به منهج أهل السنة والجماعة عموما في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك وفي الدعوة. وقد يطلق إطلاق خاص، وهذا يطلق بعض أهل العلم، أن المنهج المقصود به المنهج الدعوي، طريقة التبليغ أو طريق إصلاح الأمة. قلت إذن لا شك أننا قد اقتنعنا إن شاء الله أن هذه المسائل المنهجية أو المسائل الدعوية لابد أن تستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. من العلماء الذين نصوا على هذا الأمر أن الإصلاح لا يكون إلا بالنظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ ابن باديس رحمه المولى عز وجل، إذ يقول في بعض المواضع من تفسيره لقد شعر المسلمون عموما بالبلايا والمحن التي لحقتهم وفي أولها سيف الجور المنصب على رؤوسهم، يعني الاستعمار في ذلك الوقت، إسقاط الخلافة وغير ذلك من الأمور. وأدرك المصلحون منهم أن سبب ذلك هو مخالفتهم عن أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخذت صيحات الإصلاح ترتفع في جوانب العالم الإسلامي في جميع جهات المعمورة تدعو الناس إلى معالجة أدوائهم بقطع أسبابها واجتثاث أصلها، وماذاك إلا بالرجوع إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما مضت عليه القرون الثلاثة المشهود لها منه بالخير في الإسلام. وقد حفظ الله علينا ذلك بما إن تمسكنا به لن نضل أبدا كما في الحديث الصحيح الكتاب والسنة، يعني ضمن المولى عز وجل ذلك إن تمسكنا بالكتاب والسنة فلن نضل أبدا. يقول وذلك هو الإسلام الصحيح الذي أنقذ الله به العالم أولا، ولا نجاة للعالم مما هو فيه اليوم إلا إذا أنقذه الله به ثانيا. يعني الطريق هو طريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن باديس هذا الكلام وهو الذي كان غير غافل عن واقعه الذي كان يعيش فيه، ولا شك أنه كان يرى الظلم والجور كما ذكر في كلامه، وكان يرى ضياع الحقوق وضياع الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى بل الاستعمار. ومع ذلك الطريق هو الطريق، لم يغير الطريق، لم يقل هناك مستجدات، هناك استعمار، هناك ضعف، هناك كذا، لابد أن نغير، قال لا، قال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. يقول في موضع آخر فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظها من هذا الوعد أي التمكين في الأرض أن تصلح من أنفسها الصلاح الذي بيّنه القرآن، الصلاح الذي تريد التمكين، تريد العزة، تريد الكرامة، تريد أن ترجع إلى الحال التي كان عليها سلف الأمة، عليك أن تصلح نفسك الصلاح الذي بينه القرآن. قال أما إذا لم يكن لها حظا من ذلك الصلاح فلا حظ لها من هذا الوعد وإن دانت بالإسلام. ولله سنن نافذة بمقتضى حكمته ومشيئته في ملك الأرض وسيادة الأمم، يؤتي الملك من يشاء وينزع من الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. لله سنن نافذة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تخويفا. وهناك أناس انحرفوا عن هذا الأمر، ضلت أفهامهم وزلت عنه أقدامهم. كل منهم يزعم أن الهدف ما رسمه هو، الهدف هو الشيء الذي رسمه وعينه، وأن الطريق الموصل هو ما رآه واستحسنه. نحن الهدف، هدف الدعوة لله سبحانه وتعالى، من أين نعرف الهدف؟ هذه ستأتي فيما بعد إن شاء الله. ما هي هدف الدعوة وهدف الدعاة؟ من أين نعرف هذا الهدف؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم بالنسبة إليهم الهدف هو ما يخططون له وما يجعلونه بحسب ما يسمونه أولويات أو استراتيجيات. أن الطريق الموصل ما رأه وما استحسنه. ما هو الطريق؟ نحن طريقنا من أين نأتي به؟ المنهج الذي نسعى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ما رأه فلان واستحسنه فلان وجربه فلان. والوسيلة الصحيحة عندهم هي ما حقق الهدف، الوسيلة الصحيحة هي ما حقق الهدف. يعني على طريقة ميكافيلي، يعني الغاية تبرر الوسيلة وتسوغها وتجعلها جائزة. لكن عند من يعتمد على الكتاب والسنة، ما هو الطريق؟ الطريق ما جاء في الكتاب والسنة. وما هي الوسيلة الصحيحة؟ الوسيلة الصحيحة هي التي لا تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول التي لا تخالف، لأنه هناك بعض الوسائل التي ليس فيها نص صريح، فنقول الوسيلة هي التي لا تخالف. وبعض أهل العلم يقول الوسيلة هي ما دل عليها الكتاب والسنة، يعني على الخلاف هل الوسائل هذه تكون توقيفية أو توفيقية. بعضهم يرجع هذه المسائل إلى تجربته نفسه الشخصية، ننقل نقلا عن بعضهم. يقول على كل حال هذا تفكيرنا نحن، وفي الظروف الحاضرة لا تملك الحركة على نطاق واسع لتوحيد تفكير الجماعة، فهذه ثمرة التجربة التي مررنا بها والزمن كفيل بها. يعني هذا يتكلم الآن في قضية الدعوة وما هو الطريق الذي نسلكه. ما هو الطريق؟ يقول هذه ثمرة التجربة التي مررنا بها، يعني جربنا أشياء ما نجحناش، عدلنا وهكذا، الآن ها هو الطريق والزمن كفيل بها. طبعا هذا الكلام قاله ربما قبل 50 سنة، قد تكفل به الزمن وبين عدم جدواه وأنه فيه الفساد أكثر من الصلاح. يقول آخر أيضا لنرى أن هذا الأمر الذي ذكرناه هو أمر بديهي، ربما الذي يقرأ نصوص الكتاب والسنة يجد أنه أمر ما؟ أمر واضح بديهي. هل يوجد من يخالف أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هدفها وطريقها ووسائلها لابد أن تكون شرعية، يعني منضبطة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصالح، لا يرجع فيها إلى الأشخاص وإلى التجارب؟ هل يشك في هذا الشيء؟ نعم، قد يستغرب البعض أن يسمع مثل هذا الكلام الذي ليس له اطلاع أو علم به. يقول آخر قال تختلف الجماعات العاملة اليوم في حقل الدعوة اختلافا واسعا، يعني وهذا أمر مشهود، جماعات كثيرة كل يقول نحن على الحق وعلى الصراط وطريقتنا هي الطريق. تختلف الجماعات العاملة اليوم في حقل الدعوة اختلافا واسعا حول منهج الحركة، طبعا الحركة يقصد بها هنا الدعوة، الواجب اتباعه في المرحلة الراهنة. ثم يقول وربما لم يكن هذا الخلاف قائما قبل ربع قرن من الزمن، ربع قرن من تأليف كتابه ليس من يومنا هذا، فقد كانت الحركة تسير على المنهج الذي رسمه الإمام الشهيد. يعني الآن فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى ما كان عليه الإمام الشهيد، من هو؟ حسن البنا. يعني خلاف ما دل عليه كتاب. الآن نحن نقول تختلف الجماعات العاملة في حقل الدعوة اختلافا واسعا حول منهج الدعوة، والواجب اتباعه هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، الواجب هو التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الرجوع إلى المنهج الذي سار عليه فلان مهما كان مجربا ومهما كان حكيما ومهما كان عالما، لأنه ليس بمعصوم. فهذا الخطأ المنهجي في الدعوة الله سبحانه وتعالى موجود، عند كبار الكتاب. قد يقول إنسان يعني هؤلاء هل هم حقيقة يعني يرد عليهم سؤال لما نقول تجربتي وتجربة فلان ونرجع إلى ما كان عليه فلان، هل تعتقدون بأن هذا الإنسان معصوم في هذه القضايا؟ هل يقولون هذا؟ هل يقولون بأن فلان معصوم في قضايا الدعوة وفي قضايا المنهج؟ هناك من يتجرأ وربما يقول فلان معصوم في المنهج. نعم هناك من يصرح بهذه العبارة، وهناك من ربما يقولها في حالة غضب لك، ومنهم من يأتي بعبارة تشبه هذا، يأتي بعبارة تشبه هذا، يعني تجعل القارئين لكلامه أو المستمعين إلى كلامه يقتنعون بأن فلان لابد من اتباعه، كما قال بعضهم إن هذا المنهج إشراقة وفتح رباني، وآخر يقول إن الله ويشهد أن الله هو الذي ألهمه الاهتداء إليه. كيف هذا؟ من أين لك أن تعلم أن الله هو الذي ألهمه وأنه ليس الشيطان هو الذي أزاغه وزين له؟ المولى عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، طبعا فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الأنبياء معصومون، لكن العباد معصومون؟ كل الناس تحب الخير وتتمنى الخير، والشيطان إذا لم يجذبك إلى الشر ولم يجعلك من أهل الشر الواضح أهل الكفر أو البدع أو ذلك، يأتيك من باب الخير، يأتيك من باب الخير ويقول لك لكي تصل إلى هذا الخير أسلك هذا السبيل وافعل هذا الأمر، فيجعلك تتعجل ويجعلك تنحرف. الصراط ها هو مستقيم، يقول لك أسلك هذا الصراط هذا الطريق فهو قصير يوصلك في أسرع وقت. واضح؟ يأتيك ويقول لك أنت وسائلك الآن محدودة، استعمل وسيلة الفلانية ففيها نفع وفيها كذا. إذا الشيطان يزين لها، يزين لكل الناس، لا يوجد إنسان يزعم أنه منزه. الذي انتسب إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف الصالح هل يزعم أنه معصوم وأنه سالم من وسوسة الشيطان؟ لا أحد يزعم هذا، كلنا عرضة للخطأ وعرضة للعب الشيطان وتزيينه وأمانيه، لكن الذي يعصم ما هو الذي يعصم الناس؟ التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. إذن هذه القاعدة مهمة جدا، يوجد من العلماء من سار عليها والحمد لله رب العالمين، وهم علماء أهل السنة والجماعة الذين لا اختلاف فيهم، ويوجد من الناس من يزيغ عنها في قليل أو في كثير، في قليل أو في كثير، وعلى طلبة العلم أن يكونوا على بينة من هذه القاعدة. هذه القاعدة التي ذكرناها هي مندرجة في قاعدة أكبر منها متعلقة بفهم الدين كله. الأدلة التي ذكرناها لا تدل فقط على أن قضايا الدعوة وقضايا المنهج تستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط قضايا الدعوة، ولكن تدل على كل مسائل الدين. وهذه القاعدة هي قاعدة كمال الدين، أن الدين دين الإسلام دين كامل لا يحتاج إلى تكميل. وقد قرر هذه القاعدة علماء أعلام، ومن أولهم ومن أقدمهم الشافعي رحمه المولى عز وجل في كتابه الرسالة حيث قال فليست تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ليست تنزل بأحد من أهل دين الله، يعني في أي زمان وفي أي مكان تنزل به نازلة حادثة جديدة يبحث عنها عن جواب، هل تجوز أو لا تجوز، هل هي موافقة للسنة أو ليست موافقة للسنة. ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله في القرآن الكريم الدليل على سبيل الهدى فيها. في القرآن الكريم، والسنة هي بيان للقرآن وشرح له. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة العظيمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، فإن هذا أصل أصول العلم والإيمان. يعني هذه القاعدة هي أصل أصول العلم والإيمان. ثم يقول وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. الذي يؤمن بهذه القاعدة أن الدين كامل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على الصراط المستقيم، أن كتاب الله كفى وشفى ولسنا بحاجة إلى شيء بعده، كتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرح له، وفهم السلف الصالح هو الفهم المعصوم. لماذا نقول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك نقول فهم السلف الصالح؟ ما معنى فهم السلف الصالح؟ فهم السلف الصالح يعبر عنه الأصوليون والفقهاء بالإجماع، بالإجماع ما اتفق عليه السلف الصالح. عندما يقول فهم السلف الصالح هذا لا يعني شخص قال فلان قال قال الأوزاعي أو الثوري أو فلان، لا ليس هذا هو المقصود، فرض بعينه. فهم السلف الصالح ما اتفق عليه السلف الصالح، الإجماع، وهذا الإجماع قد يكون قطعيا في أمور ظاهرة وقد يكون أيضا ظنيا، تكلم بعض السلف في هذه القضايا وأقره الباقون ولم ينقل عن الباقين خلافه. إذن الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح يساوي الكتاب والسنة والإجماع الذي يدرس ويتعلم في باب أصول الفقه. قلت هذه القاعدة، قاعدة كمال الدين، تدخل في جميع الأبواب في قضايا الدعوة وتدخل أيضا في مسائل الاعتقاد. وهناك من ضل، يعني حتى لا يستغرب، يعني كيف يعني قضايا الدعوية الآن ربما تكون مسائل أكثرها مسائل معاصرة، وربما قل العلم وابتعد عن الناس عن نور القرآن والسنة. لا، الانحراف عن هذه القاعدة قديم جدا، وحتى في مسائل الاعتقاد قد قرر العلماء أن القرآن فيه بيان العقيدة. من أين نأخذ العقيدة؟ من أين نأخذ العقيدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسله المولى عز وجل لماذا أرسله؟ لإصلاح أمور الاقتصاد، لإصلاح أمور الاقتصاد، يعني لأجل الفقراء. أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل الفقراء، من أجل أن يرفع عنهم الفقر. لماذا؟ من أجل المشاكل الاجتماعية، الطلاق والزواج، هذا هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الهدف الأسمى. طبعا كتاب الله نظم الحياة بين الفقراء والأغنياء ونظم الروابط الأسرية والاجتماعية، لكن ما هو الهدف الأعلى؟ وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا التوحيد، هو هدف، هو الهدف إصلاح العقائد. يعني لا المفروض لا يوجد مسلم يقرأ القرآن ويعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يشك أن كتاب الله الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن السنة النبوية فيها بيان العقيدة، صحيح هذا وليس بصدق؟ المفروض أن هذا أمر لا يشك فيه أحد. لذلك قرر العلماء، يعني من كلام شيخ الإسلام تيمية، إنه من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، والذي أمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، مع إخبار الله تعالى بأنه أكمل لأمته الدين وأتم عليهم النعمة، محال أن يترك باب الإيمان بالله، محال. الذي بين أداب الخلاء محال أن يترك العقيدة. يقول أيضا شيخ الإسلام في موضع آخر أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيان أصول الدين، يعني العقيدة، وهي الأدلة، يقول وهي الأدلة العقلية على ثبوت الخالق الصانع وتوحيده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المعالي إمكانا ووقوعا. يعني أوائل ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم بيان أمور التوحيد وبيان أن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير باليوم الآخر وصدق يعني وعد الله سبحانه وتعالى بالبعث والحساب. قلت مع هذا الوضوح كثير من المتكلمين، يعني والذين نسميهم في هذا الزمان في قضايا الدعوة نسميهم يعني مفكرين، هم يشبهون نوعا ما من يسمى في الزمن الماضي بالمتكلمين. يعني في الزمن الماضي الذين انحرفوا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقيدة يسمون يعني المتكلمون، وفي زماننا هذا المفكرون. يعني هؤلاء المتكلمون عندهم ماذا؟ العقل، العقل هو الأساس، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تابع. كذلك هؤلاء المفكرين ماذا يعني في مجال الدعوة؟ من هو الحاكم عندهم؟ العقل، تفكيرهم. هم سموا أنفسهم مفكرين، نحن الذين نتبعهم ونهتدي يعني بسيرهم ونتبع أثارهم نسميهم العلماء. لماذا نسميهم العلماء؟ لأنهم هم منتسبون إلى العلم. وما هو العلم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لكن هم نسبوا أنفسهم إلى الفكر. ما هو الفكر؟ هو إنتاج العقل، هو ما ينتجه العقل. وما ينتجه العقل لا شك أنه مرتبط بالعواطف، مرتبط بالهوى، مرتبط يعني بأشياء كثيرة تجعله يحيد وينحرف عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت إذن كما انحرف المفكرون في هذا الزمان، انحرف أيضا المتكلمون قبل أزمنة في مجال، وفي مجال ما ليس في مجال الدعوة بل في مجال العقيدة. ننقل كلاما لبعض، يعني توفي أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة 29 و400 للهجرة، يعني وهو أشعري، يقسم العلوم، يقول: أما المعلوم بالنظر والاستدلال من جهة العقول، يعني هو يقسم كاين علوم نأخذها بالعقل وكاين علوم نأخذها من كتاب السنة. يقول: العلوم التي نأخذها من جهة العقل كالعلم بحدوث العالم، بأن العالم هذا مخلوق، الدنيا مخلوق، وقدم صانعه بمعنى قدم الخالق، بأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته وجواز ورود التكليف منه على عباده وصحة النبوة، نبوة رسله، والاستدلال عليها بمعجزاتهم ونحو ذلك من المعارف العقلية. إذن العقيدة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الله، معارف عقلية، صح؟ وش هي المعارف الشرعية؟ قال: وأما المعلوم بالشرع فكالعلم بالحلال والحرام والواجب والمسنون والمكروه وسائر أحكام الفقه. أين حصر الكتاب والسنة؟ كتاب السنة حصرها في الفقه. أما الاعتقاد فمع كل تلك الأدلة التي ذكرناها، وهي من أوضح ما يكون، نجد أن هؤلاء المنحرفين عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد غفلوا عن ذلك، وجعلوا الواجب في هذه الأمور هو تحكيم المعقول. بل وإذا سئلوا قيل لهم: ما حكم من يتبع الكتاب والسنة؟ ما حكم من يتبع الكتاب والسنة؟ يقولون: نحن نتبع، يعني كما جاءت عبارته، النظر والاستدلال من جهة العقل. يعني اللي يتبع العقل هو مجتهد وله نظر، حظ من النظر والاستدلال. قيل لهم: والذي يتبع كتاب والسنة؟ قالوا: هذا مقلد. قالوا: الذي يتبع كتاب والسنة مقلد، يعني يتبع كتاب والسنة كما يتبع الشيخ بلا دليل. اللي يتبع الشيخ بلا دليل شو نقول عليه؟ مقلد. الذي يتبع إماما بلا دليل هو مقلد. قيل لهم: والذي يتبع كتاب السنة؟ قالوا: مقلد. ثم سؤال آخر: ما حكم المقلد؟ اختلفوا، منهم من قال عاصي ومنهم من قال كافر. مش معناتها الذي يتبع كتاب السنة كافر وعاصي، كما يقول الآن هؤلاء المخالفون يعني المفكرون. الذي يتبع كتاب السنة في أمور الدعوة شو يسميه؟ رجعي، جامد، يعني نفس الأمر، يعني التاريخ يتكرر ويعاد ومتزمت وغير ذلك من الأمور. قلت: يتجرأ بعضهم أن يقول من اتبع ظواهر الكتاب والسنة فهو كافر، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من المسائل أيضا التي تدخل تحت هذه القاعدة مسائل الفقه أيضا. يعني أبو الأشاعرة في كتب الاعتقاد يقولون أن الفقه يعتمد عليه، أو الفقه يعتمد فيه على الكتاب والسنة، لكن إذا رجعنا إلى كتب الفقه التي يدونونها أو يدونها أصحابهم نجدها خالية تماما من الكتاب والسنة، خاصة في العصور المتأخرة. بل أصبح كثير منهم يقول يعني الكتاب والسنة، إيش حال عندنا من آية في القرآن والسنة؟ آيات محصورة. إيش عندنا من حديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت محصور، ويقولون المحصور لا يمكن أن يحيط بغير المحصور. وهو ما هو المحصور؟ هو ما يحدث للناس من حوادث، مشاكل واختلافات وتنازع، ويعني توسع العمران وتوسعت طرائق العيش والمعاملات وإلى غير ذلك. أشك أن المسائل اللي كانت تطرح على الصحابة مع المسائل اللي تطرح الآن كيف تساوية؟ مش متساوي لا شك. كاين عندنا مسائل تخص التسجيل وتخص الأجهزة النقالة، موجودة عن الصحابة مش موجودة. فيقولون ماذا؟ لا يمكن أن تجد أجوبة لهذه الأمور أين؟ في كتاب الله سبحانه. وهذا سوء ظن، سوء ظن بكتاب الله سبحانه وتعالى، سوء ظن في قاعدة كمال الدين. يعني الذي يظن أن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم غير كفيلين ببيان يعني هذه المسألة، فجعلوا كتبا أخرى بديلة عن كتاب الله وسنة النبي، واستكثروا فيها من الفروع. وإن حدث كذا وإن حدث كذا، ويظن أنه بافتراضاته سوف يجمع المسائل الحادثة في زمانه والمسائل التي سوف تحدث إلى قيام الساعة، وليس ذلك هو الذي يوصل إلى بيان كمال الشريعة. يقول شيخ الإسلام تيمية في الرد على هؤلاء، قال: ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس، يعني كثير من الناس يشكل عليهم كيف كتاب وسنة فقط يعني محصورين يحيطون بمسائل لا تعد ولا تحصى، يعني هذا في زمان ابن تيمية. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، إنما يقول هذا الكلام البعيد الذي ليس فقيها، أما الفقيه فلا يستغرب، الفقيه بالمعنى الشرعي العالم بالكتاب والسنة. قال: ولعدم علمه بما أحدث من الرأي والعمل كيف يرد إلى السنة، يعني الفقيه هو ليعرف الكتاب والسنة ويعرف كيف يربط أيضا بين المسائل وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما، ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين من أهل الرأي المحدث. الذين يتبعون فقه الكتاب والسنة دائما هم الذين يقدرون على الفتوى، لأنه اللي يحفظ كتاب فيه بزاف فروع أهل الرأي، وإن حدث من حدث جيب له مسألة مش موجودة في الكتاب وجده لا يجيبك، لا يجيبك، لا يمكن أن يجيب بشيء غير موجود في الكتاب. لكن الذي تفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده الدليل وعنده طرق الاستدلال فهذا يجيب بإذن الله سبحانه وتعالى، خلش عن كل المسائل، لكن عنده الوسيلة للإجابة على كل المسائل، قد يصيب قد يخطئ قد يتوقف، ولكن عنده المصدر الخالد. الخلود ليس لكلام الفقهاء، الخلود والصلاح لكل زمان ومكان هو لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما جمد الناس على كتب الفقهاء جاء في أزمنة المتأخرة، أزمنة الاستعمار وذلك، أناس يطعنون في الشريعة. كيف يطعنون في الشريعة؟ هل يقولون القرآن لا يصلح؟ هل يقولون السنة لا تصلح؟ لا، قالوا كتب الفقهاء ألفت في زمان غير زماننا، ويقولون الفقه إنتاج بشري قابل للتغيير، قابل للتغيير. طبعا كلمة حق يراد بها باطل، يريدون أو أرادوا، وكان لهم ما أرادوا فعلا، ضربوا الشريعة وأزاحوها من تسيير شؤون حياة المسلمين. السبب من هم؟ هم أهل الجمود من المنتسبين إلى الإسلام، هم الذين قدموا الحجج لهؤلاء الجاهلين، هؤلاء الجاهلين ولهؤلاء المنحرفين. زيغ المتأخرين عن هذه القاعدة في كمال الدين وأن الفقه يستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كثير من ذلك قد يدونه بعضهم، كما قال بعضهم في وصف كتاب الهداية للإمام المرغناني في الفقه الحنفي، يقول يعني في نظم: إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما صنف قبلها من كتب، يعني كتاب الهداية نسخ الكتب التي صنفت قبله كما نسخ القرآن الكتب السابقة، فاحفظ قواعدها واسلك مسالكها يسلم مقالك من زيغ وكذب. خلاص هذه هي العصمة، تحفظ كتاب الهداية خلاص أنت يعني المهتدي. ومن جنس هذا وضع تلك القواعد الضابطة، قواعد الفقه، قواعد الفقهية، لا لضبط المذهب، لأنه إذا الذين وضعوها كثير منهم يقصدون ضبط المذهب، قواعد على مذهب مالك، قواعد المذهب الحنيف وغيره، وتخريج أقوال صاحب المذهب، لكن منهم من يتعدى هذا الأمر، حفظ المذهب وتخريج الأقوال إلى الاستدلال بها، يجعلون القواعد الفقهية دليلا، كما جعل العثمانيون القواعد الفقهية على المذهب الحنفي، جعلوها في مجلة الأحكام العدلية، جعلوها دستورا وجعلوها قانونا يتحاكم إليه. طبعا هذه القواعد لازم تكون مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم الذي كان عليه العثمانيون هو حكم بما أنزل الله؟ لا، ليس حكم بما أنزل الله، مبني على اجتهادات، ولا يجوز الإنسان أن يضع مواد هكذا قواعد فقهية، مواد قانونية بدلا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن رجب في كتابه، يعني عنده كتاب فضل علم السلف على الخلف، يعني هذا كتاب مهم جدا سأنقل منه هذا الكلام، ينصح به كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، لا يقرأه مرة واحدة بل يقرأه مرة ومرة وأخرى حتى يفهمه، لأن هذا الكتاب هو كتاب في منهج الطلب ومنهج يعني التعليم ومنهج التفكير في العلم. نعم، كتاب فضل علم السلف على الخلف للحافظ ابن رجب، لا يستغني عنه طالب علم، لأنه لم يؤلف في بابه يعني مثله فيما أعلم الله سبحانه وتعالى أعلم. يقول ابن رجب: ومن ذلك أعني محدثات العلوم، ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، سواء خالفت السنن أم وافقتها، طردا لتلك القواعد المقررة. يعني والذين غلوا في هذا الأمر الحنفية، الذين إذا جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون هذا حديث مخالف للقواعد، هذا حديث مخالف للقياس. من أين أتى القياس؟ هي قواعد وضعوها، قواعد وضعوها. قالوا مثلا رد المتلفات يكون بالمثليات وإلا بالقيم، يعني واحد أتلف شيء يغرمه وش يغرمه مثله أو بالقيمة درهم. جاءوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المصرات، أن الذي يأخذ ذلك الحليب، حليب المصرات الذي يجمع اللبن، حديث ربما يعني تعرفونه، يعني يأخذ الحليب يستفيد منه، فإذا رد البقرة أو رد الشاة لأنه اكتشف أنه كان مغشوش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رده وصاع من تمر، يعني يرد التمر بدلا عن ذلك الحليب الذي كان كذلك. فقالوا هذا مخالف للقواعد، عندنا القاعدة أن الضمان يكون بالمثليات وإلا بالقيم. لكن الذي يحكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث هو أصل بذاته، نحن نتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه القواعد التي استنبطها الناس فهي قابلة للتخصيص وقد تكون غير صحيحة أصلا. قاعدة كمال الدين أيضا تدخل في باب السلوك والزهديات وتقويم النفوس وترقيق القلوب، ولا شك في ذلك، لأن هذه المسائل من مسائل الدين. ربنا سبحانه يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فهي من مسائل الدين. لا ننقل كلاما لأهل السنة في هذا الكلام، كلام ابن القيم رحمه الله وكلام ابن تيمية وابن رجب كثير في هذا الباب. وهذا المجال، مجال الزهد والرقائق وتقويم السلوك، لم يخلو من الانحراف عن الجادة والوقوع في الضلال. فمن أصول المتأخرين فيه ما يسمى بالذوق أو الإلهام، الذوق أو الوجد، ما يجده في نفسه، ما يتذوقه بقلبه. يعني تقول له أنت تعبد الله بالطبل والموسيقى، تقول أنا أجد فيه لذة، بالمزمار يعبد الله، بالرقص، تقول أنا هذا يقوي للإيمان. كيف شرط أنه يعني ما دام وجد في قلبه لذة، قد تكون لذة معصية، قد تكون لذة معصية، يقول لك لا، هذا ما دام أنا وجدته في قلبي يعني تذوقته فوجدته لذيذا، ووجدت في نفسي راحة وذل، إذن هذه عبادة صحيحة. الإلهام، يزعم أن الله ألهمه، يرى شيئا في المنام يقول هذا هو الشرع. وكذلك تقليد الشيخ المعصوم، تقليد الشيخ، فهذه كلها يعني المصادر عندهم ليست كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست فهم السلف الصالح، وإنما هي نفسه ما يستحسنه بنفسه. إلهامات قد تكون من إيحاءات الشياطين، قد تكون من إيحاءات الشياطين، ثم تقليد الأشياخ. يقول بعض يعني كبرائهم، ابن عربي الطائي يعني المرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، يقول له كتاب اسمه الفتوحات المكية، ابن عربي ليس المالكي لكن محي الدين ابن عربي الطائي، يقول في كتابه: واعلم أن جميع ما أكتبه في تأليفي ليس هو عن روية وفكر، وإنما هو نفخ في روعي على يد ملك الإلهام. يعني يقول كتاب فتوحات المكية، هذا الكتاب حوالي 6 مجلدات من الحجم الكبير، يقول هذا ما هو مكتوب وفيه كل شيء، فقه وعقيدة وتصوف وكفر وكل شيء. لمن لا يعرف ابن عربي الطائي، هو يقول ما أن كل شيء موجود في الدنيا هو الإله، الرب عبد والعبد رب. ماذا يقول؟ يقول أن ما أذكره في هذا الكتاب ليس من عندي، إنما هو ممن؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هم يجعلون أتباعه يقولون عنه القطب والغوث وكذا وخاتمة الأولياء، ويجعلون مرتبته فوق الأنبياء، مرتبة ابن عربي فوق الأنبياء. ويقول أبو يزيد البسطامي: أخذتم علمكم من ميت وأخذنا علمنا من الحي الذي لا يموت. الإلهام. يقول ابن القيم في الرد، طبعا هذا ما يحتاج إلى الرد عليه، لكن يقول ابن القيم في الرد على الذين يقولون بالذوق والوجد وغير ذلك، قال: فهذا منهج ضلال، أو هذا منهج ضلال أو ضلال من ضل، فهذا منهج ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة، حيث جعلوه حاكما فتحاكموا إليه فيما يسوق وفيما يمتنع وفيما هو صحيح وفاسد، وجعلوه محكا للحق والباطل، فنبذوا بذلك موجب العلم وحكموا الأذواق والأحوال والمواجيد، فعظم الأمر وتفاقم الفساد والشر وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم. من تعاليمهم أيضا ومن مصادرهم اتخاذ الشيخ في العلم، ما في مشكلة، لكن هم يقولون ضرورة اتخاذ الشيخ في ماذا؟ في العبادة. تعبد الله كما يعبد فلان الله، تذكر الله كما يذكر فلان الله، ليس المقصود اتخاذ الشيخ في العلم، اتخاذ الشيخ وتوحيده. العلم لا يشترط فيه التوحيد، لازم تقرأ عن شيخ واحد؟ محاج. الشيخ الواحد الذي كان منفردا في زمانه هو النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تفرق العلم، ومع تفرق العلم الذي يريد أن يصل إليه لابد أن يبحث عنه حيث مكان، لكن الصوفية يقولون لابد من اتخاذ الشيخ ولابد من توحيده. واضح؟ لذلك يقول: من فارق الشيخ ابتلي بسوء الخاتمة. ومن عدد الشيخ، يعني يتبع شيخ، فهذا قد أشرك، يعني جعل لشيخه ندا. قالوا: وطاعته ظاهرا وباطنا، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. ولا شك أن هذا انحراف جلي وواضح، فالسلوك لا يختلف عن العقيدة ولا يختلف عن الفقه، كله يؤخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمسائل الدعوية المطروحة والموجودة يعني لا تخرج عن أن تكون مسائل اعتقادية، مسائل توحيد أو غيره، أو مسائل سنة وبدعة، أو مسائل حلال وحرام، بل كثير منها وسنبين هذا تتعلق بالسلوك وتتعلق بالأخلاق. وهذه الأمور وهذه التقسيمات لابد أن نتبين من شيء، هذه التقسيمات يعني هي تقسيمات للدرس وللفهم، هذا سلوك وهذه عقيدة وهذا فقه وهذه دعوة، وإلا كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب ما عندناش قسم من العقيدة وقسم الفقه. في القرآن يوجد قسم العقيدة وقسم الفقه؟ لا يوجد، في كل شيء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الواحد نستنبط من أحكام فقهية وعقدية وأخلاقية. كذلك العلوم الشرعية هي في واقعها ليست منفكة، في واقع الأمر الفقه له ارتباط بالعقيدة، والعقيدة لها ارتباط بالفقه، والأخلاق لها ارتباط بالعقيدة ولا ارتباط أيضا بالفقه وغير ذلك، والدعوة لها ارتباط بكل هذا، فهي ليست منفكة، ولكن لتسهيل وتيسير الدرس والفهم قسم العلماء هذه العلوم وهذه الفنون إلى ما هي عليه الآن، فلابد أن نتنبه إلى هذا الأمر، فإنه مهم جدا. هذه القاعدة الأولى أو الأصل الأول من أصول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، في الحصة المقبلة إن شاء الله يكون بالأحيان نتعرض إلى أصل آخر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.